لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد ومجلس جديد من مجالسنا في مصابيح السنة. هذه الحلقات التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ونأتي فيها مع ضيفنا الدائم والكريم على مجموعة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأعماله وهديه عموما، ثم نأتي بعد ذلك إلى كيفية إسقاطها وتطبيقها على واقعنا المعاصر. رحبوا معي أيها الإخوة والأخوات بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. حياكم الله دكتور عمر، باسم المشاهدين أجمعين. حياكم الله جميعا، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات. لازلنا حقيقة نشعر بكثير، أو أنا على الأقل يعني، وأزعم أن المشاهدين كذلك، نشعر بسعادة وغبطة أن نكون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، نستنير بهذا الهدي العظيم. وفي هذه الحلقة كما في حلقات سابقة وقادمة سنأتي على موقف من المواقف، نأتي على خلق من الأخلاق التي نرجو بإذن الله تعالى نخرج من هذه الحلقة ونحن مقتدين أفضل اقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. لا يخفى عليكم فضيلة الشيخ وعلى المشاهد الكريم ما انتشر في الجاهلية قبل الإسلام من عنصرية، من طبقية، سواء للون أو للعرق أو لغيره، وتسرب شيء منها للأسف الشديد إلى بعض مجتمعاتنا العربية والمسلمة عموما. النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما نريد منكم إيضاحه في هذه الحلقة، عالج هذه القضية وبينها تمام البيان لأمته من بعده، فكيف كان ذلكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كما تفضلتم بالإشارة إلى أن هذه القضية كانت حاضرة في الأدب العربي، يعني وهو مرآة العاكسة يعني الثقافة إن صحت العبارة التي تتداول في المنتديات وعلى المستوى العامي، على مستوى العامة، وهي قضية الافتخار على شتى الأصعدة. حتى العرب أنفسهم الذين ينتسبون لقبائلهم، داخل هذه القبائل من يفخر بعضهم على بعض، حتى داخل القبائل القبيلة الواحدة تجد فخذ منها يفخر على فخذ، وهكذا. وهذه لا شك أنها سفين ينخر في جسد الأمة بشكل عام، فإن التفكك إذا ابتدأ من الدائرة الصغيرة ثم اتسع الدائرة الأكبر، سنصل في النهاية إلى أمة ممزقة ومشتتة، وهذا تماما عكس ما يريده الله سبحانه وتعالى منا. ولهذا لما جاء الحديث عن منة الله عز وجل على الأنصار الذين هم الأوس والخزرج، امتدت بينهم حرب 120 سنة في الجاهلية من أجل كلمة يعني تافهة، جاء الله سبحانه وتعالى، جاء القرآن ليذكر بهذه النعمة، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثم قال الله سبحانه وتعالى وكنتم على شفا حفرة من النار، الفرقة حفرة من حفر النار، حفرة من حفر التشتت والتشرذم. إذا تشتتت الأمة في نفسها فلا يمكن أن تكون قوية متوحدة أمام عدوها. من هذه الطرق التي تفضلتم بها هي أمر وإن كان قدرا كونيا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري، أربع في أمتي، أو في حديث أبي مالك أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والفخر في الأحساب. لكن هذا القدر الكوني يعالج بالقدر الشرعي، وقد مارس النبي عليه الصلاة والسلام العلاج بالأسلوب القولي، بالعلاج القولي وبالعلاج العملي. أما القولي فأمر كثير، يعني حتى لو بدأنا من القرآن الكريم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والآية الكريمة في سورة العمران التي أشرت إليها. لكن يهمنا هنا الحقيقة التركيز على هديه عليه الصلاة والسلام في مواقفه العملية، لأن سبحان الله العلاج بالفعل أبلغ بكثير. وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، كما في حديث وائل بن الأسقع: إن الله اصطفى قريشا، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفاني من قريش. فهو عليه الصلاة والسلام الخلاصة، هو سيد ولد آدم، أشرف الناس نسبا. ومع هذا عليه الصلاة والسلام جاء ليطبق فعلا هذه المعاني العظيمة التي جاء بها القرآن وجاء بها هو بقوله صلى الله عليه وسلم من خلال مواقف كثيرة. يعني من المواقف الحقيقة التي تستوقف الإنسان حينما فتح مكة، وفي هذا المشهد المهيب فلول قريش التي بقيت من قبل الفتح تحت قدميه عليه الصلاة والسلام، المسلمون الذين دخلوا معه 10,000 مسلم في جيش الفتح دخلوا، كلهم ينظرون الآن إلى هذا المشهد وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام واقفا وهو يهم الآن بالدخول إلى الكعبة. من تتوقع يا أبا أسامة، والكلام للأخوة المشاهدين، ماذا تتوقعون؟ من هم الأشخاص الذين في بادئ الرأي مهيئون للدخول معه؟ أنا أول ما يخطر في بالي من؟ أول من دخل إلى الإسلام، أبو بكر، نعم، عمر، نعم، عثمان، علي، الكبار، هؤلاء المسلمون الذين كانوا الأوائل، نعم، عيبة نصحه عليه الصلاة والسلام والمقربين منه. لكن لم يحدث شيء من هذا، إنما الذي حدث أن أدخل معه رجلين ليوصل من خلال إدخالهما رسالة إلى بقايا قريش الذين ما زالوا ينتظرون حكم الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم. أدخل أسامة ابن زيد وكان رجلا أسود، وأدخل بلال الحبشي الأسود الذي كان يجرجر قبل 10 سنوات أو 20 سنة، كان يجرجر على صخور مكة ويؤذى على شهادة التوحيد. لا إله إلا هنا الأفواه يعني فاغرة والأبصار شاخصة، حتى قال بعضهم كما ذكر في السير: ما كنت أظن أن أعيش حتى أرى هذا الأسود، أو قال هذا الغراب، ليؤذن فوق الكعبة. لكنه رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا يعترف بهذه بلداسها على قدميه، حتى قال عليه الصلاة والسلام، وهذا ينقلنا إلى موقف آخر، قال في خطبة عرفة في منتصف النهار: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وأول ربا، ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، إلى آخر الخطبة. هذا الخط العريض في قوله كل شيء من أمر الجاهلية موضوع طبقه مباشرة حينما أراد أن ينفر من عرفة إلى منى مع أسامة أيضا، مع أسامة بن زيد. كون الشخص الكبير، يعني تصور أنت الآن لو رأيت في الشاشة رئيس دولة من الدول يركب معه واحد من عامة الشعب في سيارته الخاصة، ولو لم تعرف هذا الشخص أنت، ولم تعرف هذا الشخص، فإنك توقن تماما أنه شخص مهم عند رئيس الدولة. نبينا عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن ينتقل من عرفة إلى منى أردف معه أسامة الحب ابن الحب، هذا الرجل الذي في مقاييس الجاهلية رجل أسود، ما المؤهلات التي تشفع له أن يرتده؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلقي بالا لهذه الأشياء، أردفه. ولما أردفه قال له: يا رسول الله الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك. في إلى نهاية القصة. أنا الآن أتعجب، في فتح مكة أكثر من 10,000 يشاهدون موقف دخول بلال وأسامة إلى الكعبة، وفي يوم عرفة أكثر من 100,000 يشاهدون إرداف أسامة مع النبي عليه الصلاة والسلام. أي رسالة أبلغ من هذه الرسالة في كونه صلى الله عليه وسلم داس على هذه المعايير الجاهلية؟ لا شك أن التأثير بالقدوة، التأثير بمثل هذه الأفعال، لا شك أنه أقوى وأنجع في مسح رواسب الجاهلية. ولعلك تذكر أبا أسامة والإخوة يذكرون جميعا في إحدى الحلقات السابقة تحدثنا عن حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة في الصلاة. أي نعم. هذه أبلغ رسالة، أن البنت محل عناية واهتمام، لا كما ينظر لها بعض الجاهليين يسود وجهه، لا يدري أيدسها في التراب أم يمسكها على هون. نعم. مثل هذا تفضل. يعني أنا أقول هذا جزء من الطريقة النبوية في علاج هذه الظاهرة. جميل. هذه الظاهرة يعني لنعترف بواقعنا موجودة الآن. هناك يعني طبقية مبنية على اللون، نعم، أحيانا مبنية على العرق، أنا من قبيلة كذا وأنت، نعم، من كذا، أنا أكثر وأنت أقل، وهكذا، وتفاخر غير، نعم، محمود. نعم. كيف نذهب بهؤلاء الطبقيين إلى مركز الأرض إلى الكعبة؟ إلى ذلك الموقف ونقول لهم انظروا ماذا فعل سيد الخلق عليه الصلاة والسلام عندما أبقى كبار القوم وأدخل أسامة وأدخل أسامة هنا إلى هذا البيت، أدخل معه بلالا وأسامة. هذا نموذج من الهدي النبوي. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يمارس أيضا أساليب أخرى ويطبق أساليب أخرى في علاج هذه المشكلة. يعني قد تحدث خصومة أو تحدث مشكلة فيعالجها. يعني مثلا مرة أبو ذر وما هو بالمعصوم تخاصم هو بلال رضي الله عنه. أبو ذر غفاري أزدي وبلال حبشي عبد، فتخاصم فغضب أبو ذر وقال له كلمة: يا ابن السوداء، من المفزع بعد الله عز وجل؟ العادل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي شعر بلال في مواقف كثيرة أنه أنصف. يا أخي يكفي أنه مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام من أشرف المهن، فيقول: يا رسول الله إن أبا ذر قال لي كذا وكذا. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ونادى أبا ذر وقال: أعيرته بأمه؟ ما ذنبه؟ هل الإنسان أخي الكريم يا إخوة، يعني هل الإنسان يختار أن يكون بين الأمة الفلانية والأب الفلاني؟ هذا أمر قدري، ولذلك القدح فيه من نقص العقل حقيقة، فضلا عن أنه من نقص الدين. صحيح. أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فالإنسان، وهذه يعني لفتة جميلة، أن الإنسان لا يظن أن بلوغه للفضل في مواقف كثيرة ثم يقع في هذا الخطأ أن يسلم من المناصحة والخطأ، وأن هذه المشكلة قد توجد من بعض الفضلاء. لكن انظر إلى فضل أبي ذر، ندم على هذه الكلمة، ندم، وهذا شأن المؤمن. لو ندت مني أو منك أو من الأخ المشاهد كلمة في هذا الباب فليستغفر، ارجعنا، حتى يزيل هذه الشعب الجاهلية من قلبه. ولذلك أبو ذر لم يرضى إلا بأن يضع خده على الأرض ويقول: دس على قدمي، دس على وجهي حتى أعرف ابن أنا من. الله تأثر بهذا الموعظة. يعني السنة مدهشة في معالجة هذه المشكلة الطبقية، ووصفتها بالنتن في موقف آخر، هي ما في شك، دعوها فإنها منتنة لا شك. وأعجب من هذا، يعني ذكرني الحقيقة هذا الكلام، بأنه مرة لما حصلت خصومة والصحابة بشر من البشر، بين اثنين أحدهما قال: يا للأنصار، والآخر قال: يا للمهاجرين. لاحظ الأنصار أو النصرة والهجرة وصف شرعي ليس جاهليا، ما عرفه الناس إلا في الإسلام. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. تدري لماذا يا أبا أسامة؟ لماذا؟ لأن الإطلاق لفظ النصرة والهجرة هنا لم يقصد به غرض شرعي، إنما قصد به الفزعة كما نقول حمية. حمية. المهاجر ينادي أهل مكة، والأنصار ينادي أهل المدينة، فصارت الآن رجعت جذعة أولى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يلغيها ووصفها بأنها جاهلية، مع أن أشرف وصف ينتسب له الصحابة في ذلك الوقت إما أن يكون مهاجريا وإما أن يكون أنصاريا. لكن لما استعمل هذا اللفظ الشرعي استعمالا لغرض دنيوي، أو دعني أقول غرض غير شرعي، أنكره النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. نجد في سيرته أيضا أسلوبا آخر من المواقف التي تستوقف الإنسان وتستدر الدمع حقيقة. لما كانت امرأة عجوز تتشرف بخدمة المسجد النبوي بأن تزيل قمامته، تقوم المسجد، وكانت امرأة سوداء، افتقدها النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ، افتقدها. من الذي افتقدها؟ رسول الله. اللهم صل وسلم. ما هو واحد من الصف الثاني أو الثالث أو الصف الأول من أتباعه، لا، هو افتقدها. فقيل له إنها قد ماتت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يظهر العتاب: أفلا كنتم آذنتموني؟ هم دفنوها وصلوا عليها دون أي إشعار ولا خبر. الله أكبر. يعني أفلا كنتم آذنتموني؟ سؤال عتاب، يريد الصلاة عليها. يريد الصلاة عليها. اللهم صل وسلم. فيذهب إلى قبرها: دلوني على قبرها. الله. ويصلي عليها. رسالة: ليس عند النبي صلى الله عليه وسلم أحد مهم وغير مهم. نعم، عنده مهم وأهم، لكن ليس عنده مهم وغير مهم. لا، هو يقول للصحابة إن هذه المرأة، يعني شوف نظرة الجاهلية للمرأة. صحيح. ونظرة الجاهلية للسوداء. السوداء. ونظرة الجاهلية لمهنتها تقوم المسجد، يعني تشيل إيش البقايا وكذا. كل هذه الأشياء لم يكن لها اعتبار عند نبيك عليه الصلاة والسلام، وخرج من من من من شأنه كله عليه وذهب ليصلي عليه، يعني اقتطع جزء من وقته الثمين. الدقيقة منه تساوي أعمارنا. اللهم فيذهب ويصلي عليها. ما هي الرسالة التي وصلت للصحابة؟ ليس عندي أحد غير مهم، كونها امرأة كونها سوداء تقوم المسجد، هذه لا قيمة لها عندي. أنا عندي أنها امرأة تقوم بخدمة جليلة، وهي تنظيف المسجد النبوي، تنظيف الحرم، تنظيف مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. يذهب ويصلي عليها. أي بقية في القلب تبقى في قلب مؤمن بعد أن يسمع مثل هذا الموقف، وهو ينظر إلى الناس بمنظار هزيل، بمنظار لا يصلح إلا مع يعني أبجديات الجاهلية. أما أبجديات محمد عليه الصلاة والسلام فإنها لا تصلح مع هذه الطبقيات ولا هذه الفروق. فليس في قاموسه صلى الله عليه وسلم أحد غير مهم أبدا. وكل الحلقات الماضية وأيضا سيتضح لنا إن شاء الله في بقية الحلقات أنه لا يوجد في حياتي أحد غير مهم من المسلمين أو من حوله أو حتى من ليس حوله. نعم، من استحق العدل معه. كل أحد يعني يعطيه ويشبعه، يشبع رغبته. مرة معنا تذكر في قضية الجارية التي في عقلها شيء، أي نعم، تأخذ بيده ليقضي حاجتها. نعم، جميل يا شيخ عمر. في دقيقتين أخيرتين ذكرت موقف بلال وأسامة رضي الله عنهما في فتح مكة، وذكرت إرداف أسامة، وذكرت قصة أبي ذر رضي الله عن الصحابة أجمعين ومواقف أخرى. الآن مما لا يخفى عليك وعلى المشاهد الكريم، انتشرت في بعض وسائل الإعلام وفي بعض المنتديات يعني بعض الفخر غير المحمود الذي أدى إلى انشقاقات الحقيقة يعني محسوسة وملموسة بين بعض أفراد الدول أو القبائل أو غيرها. هؤلاء نريد لهم رسالة نختم بها هذه الحلقة. أعظم رسالة يعني توصل إليهم أقول يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، تأملوا هديه. لستم أنتم في مقامه عليه الصلاة والسلام من جهة النسب فضلا عن بقايا المزايا، وليس الناس الذين تتعاملون معهم بأقل أو دعني أقول بأفضل من الذين كان يتعامل معهم عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هديه، إن كنتم تحبونه فاتبعوه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الرسالة الأولى. الثانية، دعونا نتأمل ماذا أحدثت هذه المنازعات وهذه المناوشات في هذه الوسائل. هل زادتنا قوة؟ هل زادتنا لحمة؟ أبداً. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث جابر، إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. يعني لن تعود عبادة الأصنام كما كانت من قبل بذلك الظهور، ولكن الشيطان سيسلك طريقة معينة، وهي إيش؟ ولكن في التحريش بينهم. هذه الجملة لو تأملتها لوجدتها كالشعار المعلن في المنتديات كما تفضلت، أو في بعض الوسائل التي قد تطرح طروحات أو برامج معينة تساهم في تكريس الطبقية. ونحن نقول من باب الإنصاف أن كون الإنسان يعرف بنفسه وأنه ينتسب إلى هذه القبيلة أو يذكر ما لها من المناقب والفضائل دون التعرض لبقية الآخرين، هذا فخر لا تذمه الشريعة. كونه يقول أنا من القبيلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو من القبيلة التي أثنى عليها الشرع، أو نفتخر أن من قبيلتنا العالم الفلاني، إلى هذا الحد مقبول. أما أن يكون على حساب انتقاص الآخرين فلا وألف لا. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخ عمر، واستأذنكم أن نتوقف عند هذا الحد لانتهاء دقائق هذه الحلقة، التي أشكر في ختامها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، كما أشكركم أنتم على طيب المتابعة، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم دائما إلى اتباع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. نراكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.